سبب الوضع ينبغي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في طرفه، فعنه لو وضع في وسطه فكان صوته في خطبته يصل الى الجميع. لا اقول لك، اقول لك في هذا،